Thank you. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا عليك. يا سيدي يا سيدي الله الله النبي الغروب دي سائل إن في ذلك لذكرى حياة النبي كده أيامنا في خدمة الله يكرمك الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إنك في ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا عارف في ستة أيام دي بتيجي ساحبة قلب معاها على طول دي عاوزين نسمعوها يا حبيبي. ستة أيام دي حاجة عظمة على عظمة. يرجع عليها يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما وما في ستة أيام وما مسنا من لزوم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فاصبر على ما يقولون. الله اكبر كمان مرة يا عم الحاج احنا صابرين والله. فاصبر على ما يقولون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله يا سلام. ومن الليل What?

نحن أعلم بما يقولون. أكبر وما أنت عليهم بجبير. فذكر بالقرآن من يخاف عليه. فذكر بالقرآن من يخاف عليه. فذكر بالقرآن من يخاف عليه. وما أنت عليهم بجبار. فالحاملات وفقا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقدرات بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب. يا سيدي. يا سيدي. كمان بسم الله الرحمن الرحيم. كمان كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا بسم الله الرحمن الرحيم. كله بركة على الحد الخيمة دي. الله يبارك فيك. وإن نسينا ما واقع. الله الله أكبر يا عبد. والسماء ذات الحبس إنكم لفي قول مختلف فك عنه من قتل الخصام الذين هم في ضمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتحون صفوف نفسكم هذا الذي كنتم به إن المتقين في جنات لأننا الفرجة دي أهات الفرجة الأولانية أحلى إيه محبة المباركة آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين من المتقين عن الحج كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يهتدون حياتي النبي كمان يا اخي الله يكرمك الله يكرمك لحد المحروم دي الله يكرمك احنا مش عاوزين اكتر من كده الله يكرمك الله يفتح عليك الله يكرمك ان المتقين بلى اه ايوه يا عم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات وعيون الله وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين الحمد لله والله يا مولانا الله الله الله الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون الله الله الله يا سيدنا الله الله يصلح صدره الإمام فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الله الله الله الله رب السماء الله الله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما الله الله وانت عليه. الله الله الله الله يا سيدي الله يا سيدي الله يا سيدي. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام سلام قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ يوم دوتي فزيد بعد فتح إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء برجل سمين فقرب قال ألا تأكلون. فأوجس من أمي فتى قالوا لا تفر. وبشروه بغلام عليم. الله يعني أعلم كذلك أنه حبة قالوا لا تخذ حولهم قالوا لا تخذ بس وهي يعني تخذ عشان خاطر نعرف أنه هو مخاف شامل لا بيأكيد عم خامر عشان نعرف أنه مخاف قالوا لا تخذ. فورب السماء فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم. الله الله الله الله الله الله عجيب يا عجيب عجيب عجيب السلام قال سلم قال سلم قوم منكرون. دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون. فراغ إلى أهله فقيل

النبي. وقوم نوح منكم إنهم كان قوما فاسقين. والسماء بنينا وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى والسماء بنينا والسماء بنيناها وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون من كل شيء لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. الله يا فاطر الله فتح الله عليك. ففروا إلى الله. النبي كمان النبي يا شيخ والنبي زمان الله من الوحدة هي كده بس طويلة شوية تطيروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصلوا به بل هم قوم صاغون فتولوا به بل هم قوم صابون بل هم قوم صابون فتعلم فما أنت بمجنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فتواصوا به رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم صاغون فتول عنه فما أنت بمجنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله وما قرأ